الموقع العلمي لفضيلة الشيخ محمد الحسن ولد الددوي dadownet.com يقدم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى قد توحد بالملك وتعزز بالقدرة وقهر العباد بالموت. هو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، لا يكون في خلقه إلا ما يريد، وهو على كل شيء قدير. خلق الموت والحياة ليبلو الناس أيهم أحسن عملا، وجعل هذه الدار مسرحا للصراع بين الحق والباطل، فيها حزبان متنافسان صراعهما أبدي سرمدي لا يتوقف، هما حزب الله الذي حكم الله له بالفلاح والغلبة، وحزب الشيطان الذي حكم الله عليه بالخسران. فقد قال الله تعالى: إن حزب الله هم الغالبون، وقال: إن حزب الله هم المفلحون، وقال: إن حزب الشيطان هم الخاسرون. وقد جعل الله هذا الصراع أبديا سرمديا، وهو إحدى سننه المنظمة لهذا الكون، كما قال الله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. ومعنى فسادها عند توقف هذا الدفاع أنها لا يمكن أن تستقر على حال بعد توقف هذا الدفاع، فإن هذا الدفاع من أجله كانت هذه الدار، ومن أجله أقيمت السماء على الأرض، ومن أجله خلق الله هذا الكون وسيره. ولذلك لا يمكن أن يتوقف هذا الدفاع إلا بهزيمة أحد الحزبين. فلو أن حزب الله هزم ولم تبق له صولة ولا جولة، لاستحق أهل الأرض أن يحل عليهم سخط الله ومقته. إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وذلك حين لا يبقى على الأرض من يقول الله. ولو أن حزب الشيطان هزم فلم تبق له طولة ولا جولة، لاستحق أهل الأرض أن ينتقلوا من دار الأقدار والأكدار إلى دار القرار، فإن هذه الدار ظل زائل وبقاء الحال من المحال. ولذلك جعل الله الحياة مرتبطة بهذا الصراع، وقد نوعه الله سبحانه وتعالى وبين تنويعه فقال: وتلك الأيام نداولها بين الناس. ومعنى ذلك أن على أهل الإيمان الذين ينتسبون إلى حزب الله أن يستعدوا لجولات كثيرة من هذا الدفاع الذي هو سنة الله سبحانه وتعالى. كانت فيما قبل هذه الأمة تأتي يرسل بها الأنبياء فيأتون بالدفع ويقودون ويوجهون وهم معصومون من عند الله. فلما ختم الله رسالته إلى أهل الأرض بمحمد صلى الله عليه وسلم، جعل على آثاره عصابة من الناس يصلحون ما أفسد الناس من سنته، ما أحسن أثرهم على الناس وما أسوأ أثر الناس عليهم، يقومون لله بالحجة ويدعون إلى سبيل الله، ويتكلفون الأعباء في سبيل ذلك، ويصبرون ويصابرون ويرابطون كما أمرهم الله سبحانه وتعالى. فدماؤهم فداء لعقيدتهم، وأجسامهم وقود لهذه الدعوة وهذا الدين، وأهلوهم وذووهم وبناتهم وأولادهم فداء لمحمد صلى الله عليه وسلم، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، لساني صارم لا عيب فيه، وبحري لا تكدره الدلاء. باعوا أرواحهم لله سبحانه وتعالى وقدموا أنفسهم لمرضاته مستعجلين إلى ذلك، يقولون ما حكى الله تعالى عن نبيه موسى بن عمران كريمه الذي استباه برسالاته وبكلامه، فإنه قال: وعجلت إليك ربي لترضى. فلذلك يختار الله من كل جيل من هؤلاء شهداء ويتخذهم للشهادة على عباده، ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وهم يشفعون في مثل ربيعة ومضر، ولا يحسون من الموت إلا بمثل وخز الإبر، ويزوج كل واحد منهم عند موته باثنتين وسبعين من الحور العين، ويحشرون مع الأنبياء والشهداء والصالحين والصديقين، وهم الذين يرفع الله بدمائهم البلاء عن الأمم. دماؤهم تروي شجرة الحق اليانعة التي لا يمكن أن تتقوض ولا أن تقصم أبدا، كلما قطع منها غصن نبت مكانه أغصان تتمدد حتى تغطي كل الساحات وحتى تصل إلى كل الميادين. وسيبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، حتى لا يبقى بيت حجر ولا بيت مدر إلا دخله. وهؤلاء هم ممثلو أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهم ورثة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحملة لوائه، وهم رسل كل جيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن أهل بعث معونة الذين أرسلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل نجد يعلمونهم القرآن، وهم قراء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا 72 رجلا لما غدر بهم أهل نجد وقتلوا جميعا ولم ينجوا منهم إلا شخصان، أنزل الله بهم قرآنا يتلى قبل أن يصل الشخصان الباقيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم. جاء جبريل فأنزل عليه قول الله سبحانه وتعالى حكاية عنهم: بلغوا قومنا أنا لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. عندما أحس أحدهم وقع السيف على هامته رفع يديه يستقبل بهما الدم فألقاه على وجهه وقال: فزت ورب الكعبة. فأولئك المقبلون على الله هم نتاج تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين يستطيعون هذا الصمود والوقوف أمام كل آلات التخريب والدمار، وأمام القلوب القاسية قلوب الحجارة قلوب الفجرة الكفرة، الذين لا يراعون إلا ولا ذمة، ولا يهمهم دين ولا خلق، ولا يصدهم ولا يصرفهم عن ما يرتكبون من الجرائم أي أمل ولا أي ألم. فأولئك لا يمكن أن يقف في وجوههم إلا هؤلاء الذين باعوا أرواحهم لله سبحانه وتعالى، وفرحوا بهذه البيعة امتثالا لأمر الله في قوله: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. في هذه الأيام اليوم تجدد هذه الأمة تاريخها وتعيد جولة أخرى من أيامها، وتصدق الله مرة أخرى فتضحي بفلذات أكبادها وخيرة شبابها ونسائها وشيوخها وعلمائها مرة أخرى، وهي أمة التضحيات، هي خير أمة أخرجت للناس، هي الأمة التي اختار الله لها أفضل الرسل وأنزل إليها أفضل الكتب وشرع لها خير شرائع الدين وجعلها السابقة يوم القيامة والآخرة في الدنيا، هي آخر أمم الدنيا وهي أول الأمم يفصل بينها يوم القيامة، تحشر تحت لواء الحمد بيد محمد صلى الله عليه وسلم يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. في العام الثالث من الهجرة قبل 1400 وثلاثين عاما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون معه لمواجهة العدو الغاشم الغادر الذي يغزو المدينة يريد فض بيضة الإسلام وكسر طرقه وعنقه، فقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون معه، وقتل من قتل، قتل سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، وابن أخته أمير المؤمنين عبد الله بن جحش أول من لقب بهذا اللقب، ومصعب بن عمير سفير الإسلام وأول المهاجرين، وشماس بن عثمان الذي هو من خيرة شباب المهاجرين الصغار، وقتل 70 من الأنصار، وقد عودنا الأنصار على التضحيات في كل الأوقات، قتل منهم 70 في هذا اليوم يوم أحد، وقتل منهم 70 ببير معونة، وقتل منهم 70 باليمامة، وقتل منهم 70 بجسر أبي عبيد، ولهذا قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم قدموا إنهم أدوا الذي عليهم وبقي الذي لهم. تقدم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجه العدو، وفي ذلك الوقت كان المنافقون يتأهبون للهروب والرجوع ليكسروا شوكة المسلمين، فرجعوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصف الجيش. رجع عبد الله بن أبي بن سلول ومعه 700 مقاتل إلى الحصون في المدينة، وقد واجهوا العدو، فقام إليهم عبد الله بن عمرو بن حرام فوقف في وجوههم فقال: يا قوم لا تخذلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المشهد وقد رأيتم العدو يكاثرونه. فقالوا: لو كنا نعلم قتالا لاتبعناكم. فقال: أخزاكم الله وأغنى عنكم رسوله صلى الله عليه وسلم، وحذى عليهم التراب ثم أقبل على العدو فقاتل حتى قتل رضي الله عنه وأرضاه. كان ذلك في اليوم الثامن من شهر شوال الذي أنتم فيه الآن. وفي هذه الأيام كذلك في اليوم الثامن من شوال كان ما حصل من فض الاعتصامات الذي سمعتم في القاهرة وغيرها من المدن المصرية، وقتل فيه من قتل، وفيهم أكثر من 30 من علماء الأزهر. وقد حصل ما حصل من الاعتداء بالطائرات والدبابات وأنواع الأسلحة، ومع ذلك صمد الناس وصبروا، وها هم اليوم يرجعون إلى الميادين مرة أخرى، ويقتل منهم من قتل في ميدان واحد وهو ميدان رمسيس في القاهرة. تحدث الإعلام الآن وأنا قادم على المسجد عن 20 قتيلا وضعوا داخل مسجد هنالك في الميدان، وعدد من القتلى في مدن أخرى، كلهم من المعتدى عليهم بأيدي الذين تسموا كذبا بالأمن، وما هم بالأمن بل هم التخويف وأهل التخويف، وإنما الأمن لأهله، فقد قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما أهل الظلم والعدوان فليسوا من الأمن في شيء، ليس لهم الأمن في الدنيا وليس لهم الأمن في الآخرة، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ضحى هؤلاء وبذلوا ورجعوا إلى الميادين مرة أخرى، فذكرونا بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح: للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصبيحة التي بعد أحد في الذين شهدوا أحدا أن يلبسوا السلاح وأن يخرجوا في آثار العدو، فاستجاب له المهاجرون والأنصار، ونادى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يخرج معه إلا من خرج بالأمس، فاقتفى آثار العدو، فكانت غزوة حمراء الأسد، وقد وجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا عزة الشاعر فقتله صبرا، ووجد جثة أبي بن خلف الذي قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده الكريمة يوم أحد، وقد ضربه بسيفه على ترقوته. وإن يوم أحد كان تمحيصا وهو يعود ويتكرر، فعندما ألقى الله النوم على المؤمنين وألقى عليهم هذا النعاس أمنة منه فناموا حتى قال عثمان: والله لقد رأيتني يوم أحد وسيفي يسقط من يدي من النعاس الذي أصابنا. ثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجه العدو 12 رجلا وامرأة واحدة، ثبت معه 12 من المهاجرين والأنصار، ووقف طلحة بن عبيد الله بين يديه فلما انخرق ترسه وكان يدفع به النبل عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يده ترسا حتى شلها النبل، فكان أشل ولكنه شهيد يمشي على وجه الأرض، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سره أن ينظر إلى شهيد يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله. وكان سعد بن أبي وقاص يرمي بين يديه بالنبل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: ارمي فداك أبي وأمي. جمع له بين أبيه وأمه في الفداء. وجاء أبو عبيدة بن الجراح لما دخلت حلقتان من المغفر في جبين رسول الله صلى الله عليه وسلم الكريم ولم يستطع الناس انتزاعهما، جاء أبو عبيدة فانتزعهما بأسنانه حتى سقطت ثنيتاه، فلقب ساقط الثنيتين فداء لوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الكريم. وثبتت نسيبة الأنصارية أم عمارة كانت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تقاتل بسيفين، وقد ضربها أحد المشركين على عاتقها حتى قطع عاتقها بسيفه وهي تقاتل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما هزم الله المشركين ورجع رسوله صلى الله عليه وسلم فائزا منصورا بأصحابه إلى المدينة، استقبله أهل المدينة جميعا، فجلس في مسجد يشتهر لدى أهل المدينة بمسجد المستراح. لما جلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء الناس يطمئنون عليه وعلى سلامته، فقد أشاع إبليس موته وأنه قتل، ونادى بذلك في الجيش عندما قتل مصعب بن عمير، وكان إذا لبس لامة الحرب شبه برسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء الناس يريدون الاطمئنان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أصحابه يردون عنه الناس خشية عليه من التعب، فقد جحشت ركبته ووقع في حفرة وكسرت رباعيته ودخلت حلقتان من المغفر في جبينه صلى الله عليه وسلم وهو يقاتل أعداء الله سبحانه وتعالى. فرأى امرأة تمر بين الرجال فقالت: اتركوا لها الطريق، فإذا هي فاطمة بنت يزيد بن السكن. فأخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قتل اليوم بين يديه من رجالها ثمانية، قتل زوجها وولداها وأخواها وأبوها وعمها وعم أبيها. فنظرت إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، كل مصيبة بعد رؤيتك جلل، كل مصيبة بعد رؤيتك جلل، أي لا تساوي شيئا. فأعادت هذه الأمة تاريخها مرة أخرى وجددت أمجادها بما ترونه في أرض الكنانة وما يحصل فيها الآن، ولكن الأمة مع ذلك تستقبل الضربات ولا توجعها، لعلمها أن بعدها نصرا مؤزرا. وقد قال الله تعالى في ذكر النصر: أولئك قال: فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. وهذه جملة اسمية مؤكدة بإن، وذلك يقتضي أن هذا النصر محقق لا بد أن يقع. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. فلا بد أن ينصرهم الله سبحانه وتعالى، والله لا يخلف الميعاد. وقد قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يخلف الميعاد. وهذا وعد الحق من الحق سبحانه وتعالى لا بد أن يحققه طال الزمان أو قصر. وأعداء الله سبحانه وتعالى لا مولى لهم، ليس لهم ناصر، لا يمكن أن ينتصروا بحال من الأحوال، فالباطل ينتفش وينتفخ ولكنه سرعان ما يتقهقر ويتدحدر، ولا يمكن أن يستمر على حال، والحق يعلو ولا يعلى عليه. فلذلك يندحر الباطل أمام جولات الحق، والحق له جولات وصولات، وله رجال لا بد أن يأتوا، وهم كلما قطعت طائفة جاءت بعدها طائفة تذكر بالسابقين السالفين. ويمكن أن يصدق في هذه الأمة وفي شبابها الأبرار قول زياد الأعجمي: إن المهالب لن يزال لها فتن يمري قوادم كل حرب لاقح. لما وقف أبو سفيان على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عند جبل أحد خاطبهم وهو فوق فرسه فناشدهم: هل محمد حي؟ فسكتوا فلم يجبه أحد. فناشدهم هل أبو بكر حي فلم يجبهم يجبه أحد، فناشدهم هل علي حي فلم يجبه أحد، فناشدهم هل عمر حي فبادر عمر فأجابه فقال إن الذين ذكرتهم جميعا لأحياء ولقد بقي لك ما يسوءك، فانصرف منهزما وانهزم على آثاره المشركون. فلذلك بقي للمتربصين بهذه الأمة والخائنين للعهود ما يسوءهم وسيساءون قريبا بإذن الله. وهذه الأمة منصورة لا محالة، ولا بد أن تكون هذه الأيام مداولة بين الناس، ولا بد أن يميز الله فيها الخبيث من الطيب، ولا بد أن يقع فيها الامتحان الذي يبتلي الله به الناس جميعا، منهم من لا يشعر بحصول صراع أصلا، ومنهم من يحس بحصول الصراع ولكنه يرى نفسه نائيا عنه بعيدا عنه، ومنهم من يحس بوجود الصراع ويعلم أنه مهتم به ولكن يكفيه أن يكون داعما أو سائلا عن الأخبار، ومنهم من يتعدى ذلك يشعر بأن الصراع قائم وأنه هو طرف فيه لأنه صراع بين الحق والباطل ولا يسعه الحياد أبدا، فلا حياد بين الحق والباطل أبدا إلى قيام الساعة، وهو يبذل ما يستطيعه. وقد قال الله تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا، ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، إن الله كان غفورا رحيما. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتاب علي وعليكم إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على تفضله وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وإخوانه. عباد الله، إن الله منذ بعث محمدا صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهذا الصراع قائم أبدي، وكل يوم من أيام الدنيا هو مثل يوم بدر أو يوم أحد أو يوم حنين أو يوم الأحزاب أو غيرها من أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. تتفاوت الأيام بحسب رجالها، ولكن هدفها واحد وهو استمرار هذا الصراع والتدافع بين الحق والباطل. ويأخذ هذا الصراع أوجها متعددة كثيرة، سواء كان صراعا حربيا أو كان صراعا سياسيا أو كان صراعا عقائديا أو كان صراعا ثقافيا أو غير ذلك من الصراع، كله في سبيل الله وكله باتجاه واحد، والمقصد منه واحد والمطلوب واحد. فأهل الإيمان والتقوى بغيتهم رضوان الله، وإذا رضي الله عنهم والله لا يضرهم ما نالهم مما دون ذلك، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. وقد قال الله ذلك في الذين قتلوا وبقرت بطونهم وأخرجت أكبادهم وقطعت أنوفهم وآذانهم، لكن قال الله فيهم: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. فالذي مسهم ليس بسوء وإنما هو خير لهم، ولذلك بشرهم الله عن من وراءهم وقال: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. فأولئك بشرنا الله عنهم وبشرهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه، وهي بشارة الله سبحانه وتعالى التي لا يعدلها شيء. وقد اجتباهم الله وقربهم واختارهم شهداء، وما زالت الأمة تسلك هذا الطريق الوعر، ولكن شواهده قائمة وهي معالم على طريق الهداية والحق، نراها بأعيننا. كلما أراد بعض الناس الانحراف عن سبيل الحق رأى شواهده وأعلامه بادية ظاهرة لا يزيغ عنها إلا هالك، وهذه الأعلام ينظر إليها المؤمنون بقلوب وأفئدة خاشعة مستقيمة يقولون لئن أصابنا ما أصابنا فقد أصاب من هو خير منا، أصاب محمدا صلى الله عليه وسلم وصحابته. يقولون غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه. يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وباردا شرابها، والروم روم قدنا عذابها، علي إن لاقيتها ضرابها. يتقدمون على آثار عبد الله بن رواحة وجعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة بن شراحيل وغيرهم من الأبرار ومن قوافل الشهداء الذين سبقوا إلى الله سبحانه وتعالى فرضي عنهم وأرضاهم. والخطاب المنزل الذي استجاب له أولئك هو الخطاب المنزل الذي يستجيب له المؤمنون اليوم، لم يتغير ولم يتبدل. فالدين كما أنزل والقرآن بين أيديكم محفوظ من التغيير والتبديل والتحريف، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. أنزل على أولئك ففهموه وعملوا به. وقال ابن رواحة: خلوا بني الكفار عن سبيله، نحن ضربناكم على تنزيله واليوم نضربكم على تأويله. وها هم المؤمنون اليوم يجددون هذا الطريق وينيلون لنا أعلامه ويحيون لنا أولئك الذين ما ماتوا وما قتلوا، وإنما اختارهم الله شهداء عنده سبحانه وتعالى. أما أهل الباطل فهم أنواع منوعة، منهم الذين يحملون السلاح ليس لهم قلوب ولا أفئدة، فيقتلون الأبرياء العزل الذين لا يحملون من السلاح إلا هذا المصحف الشريف الذي قال الله فيه: وجاهدهم به جهادا كبيرا. وقد وصلت إلي صورة قبل قليل لثلاثة مصاحف أحرقت مع جثامين الشهداء في ميدان رابعة، ولم يبق من هذه المصاحف الثلاثة إلا ثلاث ورقات. الورقة الأولى من المصحف الأول من سورة الأنبياء، فيها قول الله تعالى: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. والورقة الثانية من سورة الطور، فيها قول الله تعالى: إن المتقين في جنات ونعيم، فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. والورقة الثالثة من سورة الإنسان، وفيها قول الله تعالى: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. ولم يبق من هذه المصاحف الثلاثة فيما جاءني من الصور إلا هذه الورقات الثلاث، وهي محترقة الجوانب. أحرقت المصاحف مع جثامين الشهداء الذين أحرقوا بالآلاف، لكن هذا القرآن حجة قائمة باقية، حتى ولو أحرق تقوم به الحجة على الناس، وهو كلام الله جل جلاله، منه بدأ وإليه يعود. ونحن نشاهد المعجزة فيه حتى مع إحراقه بأيدي أعداء الدين. ثم بعد ذلك من أعداء الدين من يتكلمون بألسنة الشياطين، ولا يعجزهم أي كذب ولا أي تحريف. كنت أسمع قبل قليل أحدهم يقول إنه لا يميز بين القاتل والمقتول، فأجابه من يسأله فقال: كيف لا تميز بين القاتل والمقتول؟ فالقاتل علامته أنه فوق دبابة ويلبس سلاحا ويطلق النار على الناس، والمقتول علامته أن دمه ينزف وأنه ليس بيده أي سلاح غير المصحف. هذا الفرق بين القاتل والمقتول، فكيف لا تميز بين القاتل والمقتول إذن؟ كذلك منهم من يكذب ويفتري ويروج هذا الكذب ولا يمل منه حتى لو قامت عليه الحجة بكل شيء. وقد شاهدتم بوسائل الإعلام من أنواع الكذب والدجل والتضليل ما رأيتم، وقد شاهدتم على شاشة قناة يسمونها العربية وما هي بعربية، شاهدتم عليها أنها تذكر عن بعض القيادات أنهم وجدوا مختبئين في بيت نائم، وأنهم اعتقلوا يحاصرون فيه ويقاتلون وأنهم اعتقلوا، وفي نفس الوقت كان أولئك النفر الذين تتحدث عنهم يتكلمون على منصة رابعة العدوية تنقل الجزيرة وغيرها من القنوات كلامهم وصورهم. فهؤلاء ليس لديهم حياء، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ليس لهم حياء يحجزهم ويمنعهم من الكذب، فلذلك ليقولوا ما شاءوا وليتكلموا بما شاءوا، فالقافلة تسير والكلاب تنبح. وآخرون أظهروا شماتتهم وتشفيهم بالذين قتلوا وأحرقت جثامينهم كأنهم لا يرضيهم إلا أن يقتفوا آثار المنافقين الذين قال الله فيهم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم الله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما تجمعون ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فأولئك سلكوا طريق المخذلين الذين بين الله مواقفهم وبين صفاتهم وفضحهم في سورة الأحزاب في قوله قد يعلم الله المعوقين منكم القائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا أما نحن معاشر المؤمنين فقد خاطبنا ربنا الكريم بقوله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا إن هذه المواقف هي فرصة ليعبر فيها المؤمن عن ولائه لله ورسوله وللمؤمنين فالله تعالى حدد ولاءنا ولم يتركنا هملا فقال إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون لذلك أردنا بعد هذه الصلاة المباركة التي ننتظرها إن شاء الله في هذا اليوم الأغر الذي هو خير أيام الأسبوع وفيه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أهبط وفيه مات وفيه تيب عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة وما من دابة إلا وهي مطرقة مصيخة من طلوع فجره إلى طلوع شمسه تنتظر الساعة إلا الإنس والجن فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي أردنا أن نقف وقفة مع الحق ونصرة لإخواننا المظلومين المضطهدين وأن نصلي صلاة الغائب على أولئك الذين سقطوا في ساحة الكرامة يدافعون عن هذا الدين الذي تدينون به وعن كرامة هذه الأمة التي تنتسبون إليها وعن هذا المصحف الذي تعبدون الله بقراءته وعن هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الذي رضيتم به رسولا نبيا أولئك الذين سقطوا في ساحة الكرامة عن الدفاع عن كل هذه المقدسات يستحقون منا أن نصلي على أرواحهم ونحن نعلم أن شفاعتهم ترجى ولكن مع ذلك هي السنة فقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحمة النجاشي وقد توفي بالحبشة فكان ذلك سنة ماضية أظهرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ملأ من أصحابه وخرج بالمؤمنين فصلوا معه على روح أصحمة النجاشي وهو لا يراه كان في المدينة وأصحمة في الحبشة فلذلك لا تضع نياتكم ونووا أنكم تقومون بما أوجب الله عليكم فقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون والرباط يحصل بساعة فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين فضله فقال رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها وموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل ميت يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله فإنه يجرى عليه عمله ويأمن الفتان ومعنى ذلك أن عمله يبقى مستمرا بعد الموت إذا حان وقت الصلاة كتب في المصلين كما كان يصلي في حياته وإذا جاء وقت رمضان كتب في الصائمين المعتكفين القارئين الذاكرين كما كان يفعل في حياته وهكذا في كل أوقات الطاعات يكتب في العاملين دون أن ينقطع ذلك. ويأمن الفتان لا يسأله ملك السؤال ولا يأتيانه أبدا، بل يؤمن من ذلك. وقال بعض أهل العلم إما أن لا يسأله وإما أن يسأله فيثبته الله سبحانه وتعالى فيجيبهما بالجواب المشرف فيقولان له صدقت وبررت قد علمنا إن كنت لموقنا. فلذلك اجتهدوا رحمكم الله في أن تكونوا من الصادقين في وقفتكم، وأن تصلوا على إخوانكم، وأن ترابطوا ولو دقائق معدودة ليحصل لكم أجر الرباط في سبيل الله ومناصرة المظلومين والوقوف مع قضايا هذه الأمة العادلة. وقد أوجب الله عليكم نصرة هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وأتيحت لكم فرصة الآن قد لا تتكرر. وكثير من الذين يدعون الآن لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم قد لا يأتي مثل هذا الوقت من العام القادم إلا وهم بين الجنادل والتراب قد قدموا إلى ما قدموا، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. والموت حق لا محالة، ومن لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. للموت محتقر الصغير فعادل عنه، ولا كبر الكبير مهيب. ومن لم يمت فالموت آت لا محالة، ولذلك الموتة الشريفة خير من ميتة السوء. والذي يقوم لله بالحق عندما تتاح له الفرصة لن يندم على ذلك. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وذن فيه بملائكة قدسه، وذلذ بكم معاشر المؤمنين، فقال جل من قائل كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأوهن كيد الكافرين، وانصرنا عليهم أجمعين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم نصرك الذي وعدتنا. اللهم إنك لا تخلف الميعاد، أنت أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، لك الحجة البالغة على عبادك. نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تنزل النصر والسكينة على المؤمنين في كل مكان. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر المسلمين في مصر على أعدائك وأعدائهم. اللهم مكن لهم في أرضك ورد إليهم شرعيتهم. اللهم مكن لهم في أرضك ورد إليهم شرعيتهم يا أرحم الراحمين. اللهم احقن دماءهم وثبت أقدامهم. اللهم أنزل عليهم السكينة يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنهم القتل يا قوي يا عزيز. اللهم رد كيد أعدائهم في نحورهم. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وسلط بعضهم على بعض، وأرنا فيهم المثلات يا قوي يا عزيز. اللهم إنا نسألك أن تخالف كلمتهم، وأن تفيل رأيهم، وأن تخيب سعيهم، وأن تسلط بعضهم على بعض. اللهم أدخلهم في ردغة الخبال، وسل عليهم سيف الذل والوبال، وأرنا فيهم عجائب قدرتك وسريع عقوبتك يا قوي يا عزيز. اللهم إنك قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم، وقلت وقولك الحق وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقلت وقولك الحق أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. وقد صح لدينا عن نبيك صلى الله عليه وسلم أن في هذا اليوم ساعة لا يصادفها عبد مؤمن قائما يصلي يسألك حاجة إلا أعطيته إياها. وصح لدينا عن نبيك صلى الله عليه وسلم أنك قلت وقولك الحق يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. وبلغنا عن نبيك صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله حيي كريم